هناك عدة مسائل في الأبواب السابقة لا بد من توضيحها وبيانها، وذلك للمرور عليها ما أعطيناها حقها، وبعضها قد تبين لنا فيها أمر آخر. من ذلك في باب الصبح خاصة عندنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى: وإن صالح على مؤجل ببعضه حالا أو عكسه. هذه من المسائل يعني من معناها أولا أو صورتها أن يأتي رجل إلى رجل ويصالحه، اعترف له بأنه له حق وصلحوا عن مؤجل ببعضه حالا. يعني إيش؟ قال كان عليه 1000 دينار مؤجل، وصالحه أنه إذا قدم حالا حاليا مثلا 800 أو 700 خلاص إما يسقط عنه وإما أن يؤجل له الباقي، يخلي الباقي ما باقي على أصله أنه مؤجل، وإن صالح مؤجلا ببعضه حالا أي وقت الحلول. اليوم قال له ترى تدفع لي ما هو مؤجل، ادفع لي الآن كذا وأجل لك الباقي، أجل لك الباقي. هذه المذهب على أنها ممنوعة. ليش؟ تشبه مسألة عجل وضع في باب الربا القرض، تشبه في مسألة باب القرض أن الإنسان إذا كان عليه قرض من إنسان يبي منه 1000 دينار، قال له ترى إذا عجلت اليوم مثلا دفعت لي كذا أنا أخفض مثل لك أو أسقط لك بعض الأشياء منه، عجل وضع. رأوا الأصحاب أن هذه تشبه هذه. ليش؟ في وجه الشبه. وجه الشبه أن كل منهما يقر هذاك عليه دين قرض، وهذا يقر بأن عليه لإنسان 1000 دينار، يشبه الدين. لما قال له عجل وأجل شابه تلك المسألة. شيخ الإسلام تيمية والرواية الثانية الإمام أحمد على أنها لا يجوز. ليش يجوز؟ لأنهم قالوا فرق بين القرض وبين الإقرار. الإقرار ليس هنا أصل الاعتراف، هل هذا يشبه القرض؟ قال لا، أصل المال نفسه ما هو قرض، ذاك كله قرض جرى نفع فهو ربا. هني ما باب الصلح ما عندنا كل قرض كل صلح جرى كذا صار ربا، ما في هذه القاعدة. المذهب النظر به أن المسائل تقاس كلها بباب واحد. النظر في المذهب أوسع وأدرك، حيث أن كل يرون أن الأصل المال الذي أقر به الإنسان أن عليه، سواء كان إقرار باعتراف أو إقرار بإنكار، المهم إقرار، إما أقر أصبح في ذمته مشقولة. هذا النظر لم ينظر إليها من قال أن هذا صلح وليس فيه كذا، ما بس الذمة مستوى في باب القرض وباب الصلح، كل الذمة مشقولة أي معترفة بأن لها عليها حق. فما ذهب إليه إمام أحمد وأصحابه في رواية المذهب قوية جدا، وإن كان شيخ سلام تيمية وافقه من الأصحاب على أنها لا تشبه. هذه المسألة الأولى. طبعا عكسها نفس الشيء، سواء كان إذا كان يعني مؤجل ويعني حالا أو حالا يخليه مؤجل، نفس الشيء عندهم. عكس المسألة، قال إن صالحوا عن مؤجل، مؤجل ببعضه حالا، يعني كان هو أصله 1000، صالحوا نقدم بعضه الآن ممكن يأجل الباقي ويسقط منه شيء. الثاني عكس مثلا شنو؟ أن يكون مؤجل ويصالح على عفوا، يكون حالا ويأجل لبعضه، أو يكون مؤجل هذا هي عكسه. قضاك باب القرض هذه عجل وضع، يعني يضع عنك يخف عنك في القرض. المذهب انظروا على قياس واحد يمشي، دائما المذاهب تمشي في المسائل على قياس واحد ليس يختلف عندها القياس، يعني تأخذ المسائل في كل باب بنفس الصورة تشبهها في مسألة الباب الثاني. وهذا حتى على قاعدة اللي ذكروها يعني لا يفرق بين متماثلين ولا يفرق ولا يجمع بين ويجمع بين متماثلين او لا يفرق بين متماثلين. وهذا حق يعني شوفوا لنا كيف ان الشيء المتماثلان ما يفرقون بينهما, خلاص حكمهم في كل الابواب واحده ولا يجمع بين مختلفين, يعني تعكس القاعده. قال هنا المسألة الأخرى وأقر له ببيت أو أقر له ببيت فصالحه, اعترف أن البيت الذي له الساكن فيه الحين هو حق فلان, جاء زيد جاء عمرو قالت البيت ساكن فيه ماله, قال والله قال هذا بيتنا, قال والله أقر لكم أن بيتكم صح, الواد أعطاني إياه قبل 30 سنة وأنا ساكن فيه. زين طيب, وأقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة, يعني خلني قال خلنا نسكن بعد سنة, أو بناء غرفة عليه فوقه بيسوي بغرفة فوق السطح, أو صالحه مكلف. طبعا الأولى والثانية كلها المسائل المتهني كلها ممنوعة, ليش منعوها؟ قال هذا يصالح على ملكه, حين ملكي صالحني على ملكي, أنت تسكن في ملكي, هو ملكي أصلا اعترفت في ملكية, فلماذا تصالحني علي أنا أنك تسكن في بعد, خلاص هو ملكي لازم أنا, لو أنت معي أنا صالحك لكن أنت اعترف لي, إذا لا بد تفضلي تعطيني الملك, مو أنت تشترط علي في ملكي, هذا ملكي كيف تشترط علي. من هذا الباب لم يرون هذا الشرط صحيح. قال أو بناء قرفة, يعني قرفة ليش سنسكنها, لأجل إيش؟ منفعة. زين لما يبني قرفة فوق السطوح شو سكن حكمها؟ صار جزء من البيت, فكيف ينائي صالحه على أنه يبني غرفة حتى يسكنها؟ يعني يريد أن يسكن في ملكي بمنفعة ملكي, أو أنه ما يصح مثل هذا, لأنه المقر هو الذي يصالح. قال أو صالح مكلفا ليقر لقل له بالعبودية, قلنا هذا لأن العبد الحر ما يكون عبد مهما كان, ولا يجوز أصلا, جاء في باب البيوع من باع حرا فبطل بيع أصلا, يكون فاسد البيع باطل ولا يصح أصلا. ونفس الشيء قال لها يقرني لي بالزوجية وأعطيك عوض على هذا, قد يكون له في منفعة من إقرار الزوجية, لكنه هنا لا يصح لأنه أصلا أنه ليس امرأته, كيف تقر؟ لأنه ما في عقد نكاح, خالي من عقد النكاح. كل هذه المسائل باطلة ولا تصح. بالأمس كان شوية يعني كان الشرح ليس موفي, ولهذا أحببنا نعيد بعض المسائل المتعلقة هنا. نعم, الحمد لله رب العالمين, حتى ما يتعلق في الحدود لا يكون فيها صلح, لأن حق الله عز وجل والشفعة, شرعت الشفعة أنه أن الإنسان الشفيع أو الشريك إما أن يأخذ حقه إيش بالشفعة, أن يكون له يعني جزء لشريكه عندما يريد أن يبيعه فهو أولى الناس, لا يصح فيه الاعتياض عنه بمال, يعني يعطيه فلوس حتى يسقط الشفعة, لأنها ليس الشفعة لا تباع, حقوق لا تباع, إما أن يأخذها بجميعا أو يتركها جميعا. وهذا لما يتكلم باب الإقامات يقول لا تباع, ليش؟ لأن ليس ملك, ليس منافع, تشفع هنا تشبه الشفعة, الشفعة ليس منافع ذاتية يبيعها الإنسان ويشتريها, وإنما حقوق جعلها الشارع الحكيم للذي يستحقها أن يأخذها أو يتركها, تأخذها أو تتركها. نعم, ولا يتعوض مكانها بمال, لا ما يتعوض المال, يشتري حصتك هذا بس ما في هذا, مو لا يقول أسقط حقك بعطيك مال بالبيعة, هذا ما يصير اعتياض عنها بمال. ما يجوز, لأن إقاماتها ليس لم تضعها الدولة للبيع, ليس هي سلعة تباع وتشتغل, سنقل معي يعني مكتب فلوس, ولا هو أعطيت المكتب فلوس, بس أنت لا يجوزك أن تبيع الإقامات, نتكلم عن بيع الإقامات مش موضوع الخدمة, خدمة الخادم الذي جبته بألف دينار وردت بعته بألف دينار, لأن أنت تكلفة هذا إجارة, تكلفة الإجارة كلفتك. نعم, نصل باب الوكالة. نعم, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة صور بهوتي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الطالبين المآرب، وغفر الله لكم وله ولنا ولسائر المسلمين. قال: باب الوكالة. طبعا الوكالة يعني هو لغة التفويض بالشيء، تقول فوضتك به بالشيء الفلاني، وأصلها في الشريعة استنابة، استنابة جائز التصرف بما يدخل به النيابة، لأن مو كل شيء يجوز فيه الوكالة. في أشياء ستأتيكم مثل اللعان، ما أقدر أوكل واحد موكلي يروح اللي وكلته يروح الوكيل يروح يوقف عن الموكل عنه يروح يتلاعن، ما يصح. والحدود هذه ما فيها وكالة، سيأتي إن شاء الله ذكرها هو. نعم. تصح بكل قول دل على إن، لما يقول تصح بكل قول يعني أذنتك أن تكون فوتك، كل عبارة يقول تصح بكل قول دل على معنى التوكيل، فيه فائدة. شنو فائدة هني؟ أن الوكالة ما تصح بالفعل، لابد بالقول. قال تصح بكل قول، وهذا عام، بالفعل ما يصح فيها الوكالة، يعني ما أقدر أوكل واحد فعلا إلا بقولي فوتك وكلتك، يعني ما أقدر أوكلك بالفعل. شو أوكلك بالفعل؟ كيف تعرف أنك وكل؟ كتابة، لا أعتبر معناها النطق، حلت محل النطق، الكتابة حلت محل النطق، واليوم أصلا الكتابة حل محل النطق، ما ينطقونك عند الله، بالعكس يعني تكتب وتوقع، هذا هو نفس الحكم. بالإشارة حكم الأخرس، إذا كانت مفهمة يفهمها الذي سوف يعرف أنها وكالة. اليوم علم الإشارة صار جزء من العلوم، خلاص له علم وله ألفاظ دالة عليه، لكن إشارة الأخرس في الصلاة ما تفسد الصلاة، لو أشر لأنه مو كلام. وتصح بكل قول دل على إذ وقبول بقول أو فعل دال عليه. ليش قلت لكم بالأول لابد قول؟ شوفوا الآن لما بالإيجاب والقبول لابد من النطق والفعل، أو الفعل. نعم. أو فعل دال عليه فورا ومتراخية كشركة ومساقها، يعني سواء كان على الفور وافق أو تراخى، قلت له بوكلك يا عبد الله بوكلك، أخذ يفكر يوم وعجل إن شاء الله قبلت الوكالة. إذن هذا يصح بالفور، يصح بالتراخي، مثل قضايا الشركة والبيع والمساقات، الأمور هاي متعلقة فيها تشبهها من هذا الجانب، وكذا سائر العقود الجائزة كالمضاربة والمزارعة، في أن القبول يصح بالفعل فورا مع أو مع التراخي، هذه كلها بالشركات الجائزة لأنها غير ملزمة، هي عقود جائزة، عقود البيوع عقود ملزم، عقد ملزم. نعم. يعني أنوبك عني تروح تحج. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. قاعدة، قل لكل واحد له حق يتصرف، من ما له حق يتصرف؟ السفيه، الصغير، المجنون. طبعا يعني الإنسان اللي أهليته ليس أهلا فإنه حينئذ لا يحق له التصرف، ما لم يحق له التصرف بماله ما يحق له يوكل. وتصح في كل حق آدم من عقد وفسخ وعتق وطلاق، هذه اللي تدخل فيها الوكالات، ورجعة وإقرار ونحوه. يعني نحو ذلك، إيش مثل نحو؟ يعني يقول لك كل ما تملك المباحات من صيد وحشيش وأحياء الأموات، كل ذلك داخل فيها في هذا الحكم، يعني توكيل فيها دون ظهار ولعان ويمين. نعم، هناك أشياء لا يصح فيها، ما تروح تقول حق واحد روح حلف عني في المحكمة، ما يصح هذا أصلا، يقسم هو عنك في المحكمة، أو يروح يظاهر زوجتك. وتصح أيضا لأن الظهار قول زور كما سماه الله عز وجل في القرآن، فما يصح إنسان ينطق بالزور عن غيره، هو مكروه أصلا. وتصح أيضا في إخراج زكاة واليمين لأنها لا تدخل فيها النيابة كبقية العبادات. هل واحد صلى عن واحد؟ هل واحد يصوم عن أحد؟ ما يصح. كذلك هنا في هذا الباب. وتصح أيضا في إخراج الزكاة والكفارات، نعم يجوز فيها، وقيام الحدود كما فعث أنه سلم أنيس للمرأة إن اعترافت فرجمها، قال لا أنه سلم. نعم لا الظهار واللعان، نعم واليمين، نعم أي نعم. إنه وإن فإن كان في الخامسة فعلي لعنة الله، الرجل عليه اللعنة والمرأة عليها القضب، كيف واحد يوكي واحد غيره يروح يلعن عن نفسه عنه؟ ما يقع. هي وما ينوب عنه، يعني كل واحد يحكم بالحدود صار فوضى في العالم. الحمد لله أن الشريعة في هذا الباب واضحة، لم تأذن لأحد بإقامة الحدود. تعرف شو الحدود؟ شنو؟ شنو أخذها حق الناس كل واحد يروح يقوم فيه؟ افتئات أصلا هذا، وتعدي، هذا من حقوق الإمام. وكفارة ونذر وإقامة حد وإثباته، وفي حج وعمرة مع عجز. كل ذلك يعني حتى في إثبات الحدود قاضي يثبت أصلا فلان سويت ما سويت، هذا إثبات. يعني من يثبت الحدود يقوم فيها إثباتها وقوعها، هذا لابد فيها يكون فيها الوكالة يدخل فيها. ولوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ما عجز عنه. يعني أنا وكلت أحمد أنا بيع سيارتي، راح وكل عبد الوهاب أنا موكله. يقول والوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ما عجزه عنه، ما عنده وقت ورجل يداوم ليل مساء والحرائي يسكر، إذن هو يوكل غير روح اللي في أشياء اللي يعجز أن يقوم بها بنفسه يوكل غيره بها. نعم. وإذا لم يتولى مثله، نعم وإذا لم يتوله مثله أو لأذن موكل فقط. هني كيف يعني إذا لم يتولى مثله؟ يعني كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفين في فعلها في العادة، لأن إنما ينصرف إلى ما جرت به العادات. يعني لو هذا العمل وكلت فيه هو عادة ما يعني هو من أشراف الناس ما يقوم به بنفسه، هو أنت يوكل غيره. أنا وكلته بيع سيارة، هو أصلا ما عمره باع سيارات ولا يرضى أصلا، إنسان ما شاء الله مرتاح، هو عادته طبيعته مجتمعه وبيئته ومن حوله لا يعني يتنزهون عن بيع السيارات بنفسه يروحون حراج، إذن يوكل غيره. ها إذا ما بي أقول له وضح له ما لا إذا أذنت له خلاص يوكل أي واحد ويصير هو متحمل يضمن حينئذ. وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وعزله. طبعا هنا مقصود لما يقول ويأذن موكل فقط، يعني يكون هنا أذن له أن يوكل غيره، أما إذا ما أذن له خلاص لازم أبوه يقوم فيها، معروف هذه. هو وكل واحد ثاني الأصل ما يحب الشخص يتحمل الضمان عليه، إذا ما بلغت لا توكل عبد الوهاب يتحمل هو، أما إذا قلت لا لا توكله خلاص ما يوكله. يعني ما يتولى بالوكالة نفسها عادة هو ما يتحمل ما يروح سيارات يبيعها. لا وإذا لم يتوله يعني وللوكيل أن يوكل فيما وكل فيه ما عزه، هاي واحدة، أو ما يتولى هو، أو يأذن موكل فقط. يعني هنا إذا كان عاجز أو إذا لم يتوله هو بنفسه، أو يأذن موكل فقط. إيش يأذن موكل فقط؟ قالوا إلا إذا أذن له أن يوكل فإنه يجوز بلا خلاف، لأنه عقد إذن له فيه فكان له فيه فعلك التصرف المأذون فيه، كما أذن له يتصرف بالشيء أذن له أن يوكل فيه. يعني في حالة عجزه وفي حالة إذنه أن يوكل, وفي حالة أنه مثل ما عادة ينزل السوق يروح يبيع السيارات, ففي حالة يوكل غيره. له ثلاث أحوال الوكيل يوكل غيره: في العجز, في أمر ما يتولى بنفسه. الأمر الثالث إذا كان إيش الأمر الثالث هنا؟ إذا أذن له أن يوكل غيره. وتنفسخ بموت أحدهما وجنونه وعزله. نعم, متى تسقط الوكالة؟ واحدة, تنفسخ بموت أحد الوكيل أو الموكل أو جنونه. إذا جن خلاص ما يصير, تصرفاته ممنوعة أصلا, يحجع عليه خلاص بعدها لأنه يعتمد على الحياة. وأمر أمر الثاني إن قضية أنه لابد يكون عاقل. الأمر الثالث يعني قالوا وعزله, إذا عزله يعني قال خلاص ما بيتصرف في أمري في وكالتي. ولهذا لو عزل وما كان يعلم وتصرف تصرفات فإن تصرفاته غير معتبرة حينئذ. ومن وكل في بيع ونحوه لم يبع من نفسه ولا من عمودي نسبه أو زوجته. يعني قلت له روح بيع السيارة أنت وكيلي, يروح بيع حق نفسه ما يجوز, هذا ما يجوز لأنه ممكن ما يصدق في البيع, يبيع حق نفسه أرخص الأسعار. حتى عامودي نسبه أبناءه وبناته وما نزلوا أو أباه وجده كل داخلين فيها, لأنه ممكن هنا يحابي, يمكن يحابي في البيع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الزوجة كذلك, لأن في مصلحة للزوجة, هو أصلا يرث زوجته ففي مصلحة لها أن يبيعها لها بأرخص الأثمان. يعني ممكن يبيعها بغبن عشان بس أنه يكون وراءها منفعة هو ببيعها. هذا فيه مصالح, كل ما فيه مصالح. كما أن لا تقبل شهادة هؤلاء بباب الشهادة, كذلك لا تقبل هنا في باب البيع في الوكالة. نعم, لأنه متهم في حقهم, هو متهم إذا باع لهم أكيد متهم, هذا السبب. طيب بعدها قال نعم ولا بغير نقد البلد. يعني ما يما الأصل, يعني ما واحد أعطيت بيع سيارتك تبيش بيع أي بيع أكيد بيعها بالدنانير من بالكويت, أنت ما يجي بيعها بالدولار, ما بقى أنا دولار أبي دنانير أصلا, لأن من نقد البلد لأن فيها أثر أصلا علي في التحويل بعدين. نعم. ولا بعرض أو نساء. يعني أو نساء, يعني عرض يعني وأنا أعطيتها سيارة بيعها بالمال ولا بيعها بالمتاع, يبدل فيها, راح بدل فيها رز مثلا أو طراد سفينة, ما يصح لأنه الأصل يبيعها بالنقد البلد. كذلك هنا في ما يتعلق نساء, نساء يعني أجل, الأصل البيع نقد, الأصل بيع نقد كاش, أما النساء هذا خارج الأصل, فما يروح يبيعني إياها بالأجل, هي ضرر على الموكل, الموكل فيه ضرر عليه لأنه ما أعطاه حق الوكيل أحسن اللي يبيع له حالا ويأتي بالمال. نعم. وإن باع بدون ثمن مثل أو ما قدر له صح أو ما قدر له أحسن صحيح. يعني وإن باع بدون ثمن المثل, يعني إذا السيارة تباع مثلا بألف, ما هذا مثلها يباع كلها ألف, راح باعها 800 أو 900 هذا فيه أثر, لكن باعها 980 و70 ما يخالف, هذا أثر بسيط, لكن لما يبيعها 900 فيها 100 دينار مؤثرة للإنسان, هذا المقصود بسعر المثل. أو ما قدر له قال بيعها بألف, ما يبيعها أقل من ألف. نعم صح. وضمن النقص. إيه نعم, في باب النقص يضمن النقص, يعني ما باعها بتسعمية وهذا إنسان على قدر حاله, ما يعني الأمية تؤثر عليه, ما هو من الأغنياء اللي ما تأثر عليه, تأثر عليه, قال لا تضمن لي النقص, يعني الأمية رفعها الوكيل راح يدفعها من جيبه. وكذا إن اشترى بأزيد. يعني قال له اشتر بألف السيارة راح شراها 1100 أو 150، هذا في أثر. وضروا باب الوكالات عظيم، والإنسان يحتاجه ويعمل به حياته يومية أصلا واقعة، يوكل غيره، يوكل أحد، لابد يراعي الأمور هذه. وإن اشترى معي أي أكيد أني لا، بس هنا باب الوكالات في أثر على الموكل في ماله. لا ما يرضى بالنقص، شنو يرضى بالنقص؟ في أثر عليه، في ضرر، هذا في ضرر. وإن اشترى معيبا علمه لازمه، إن لم يرضى موكله وإن جهل فله رده. وإن اشترى معيبا علمه لازمه، يعني الوكيل واشترى السيارة وفيها عيب، اشترى الرز فيه عيب، يدري من راح يضمن؟ الوكيل. البيع صحيح؟ نعم، لأنه عالم اشتراها على علم ويضمن النقص. ووكيل البيع قال وإن اشترى معيبا علمه لازمه إن لم يرضى موكله وإن جهل فله الرد. حينئذ الوكيل له أن يرد لأنه يجهل العيب. وكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا. ووكيل البيع يسلمه، هنا إيش؟ أي قالوا يسلم البيع للمشتري لأنه أطلق الوكالة في البيع، يقتضيه لأنه من تمام التسليم. وكيل البيع يسلمه، يعني لما أعطاه السيارة وقال أبيعها، إذن راح يسلم الوكيل البيع ولا يقبض الثمن. في باب المحاماة وكيل، طبعا المحامي وكيل، أحيانا يكون دعوة يرفعها دعوة فيها قبض أموال، مكتوب داخل لو تشوفون الوكالات ولا يقبض الأموال، المحامي حتى مكتوب له. فهذا ليش؟ حفاظا على حقوق الموكل، لأنه ممكن يخشون أن الوكيل يأخذ مال حقه. أما في باب البيوع يسلم، لأنه أصلا وكيل راح عارض السيارة بالسوق، أكيد من راح يسلمها؟ الوكيل. ولا يقبض الثمن إن لم يفضي إلى ربا. لا، إذا كان فيها ربا نعم. شلون؟ ما بالربويات، لو باع شعير بشعير، ذهب بذهب، عطى كيلو ذهب يبيعه بذهب، هذا لابد فيه قبض، وإلا يدخل فيه يعني باع ذهب بذهب، فضة بفضة، مثل مثل، أو عين الربا إذا كان الإنسان زاد أو استزاد أو لم يكن فيه قبض. نعم. ويسلم نعم المسألة الصرف حكم واحد، كل ما يدخل فيه الربا يدخل فيه هذا. ويسلم وكيل مشتر ثمنا فإن أخره بلا عذر ضمنه. ويسلم وكيل مشتر ثمنا، والمقصود هنا أي للبائع، يسلم للبائع، لأن من تمام من متممات الوكالة وحقوق التسليم. ويسلم وكيل مشتر ثمنا، يعني يسلم الوكيل الثمن للبائع. أعطيتها قلت له روح اشتر لي السيارة، الآن الوكيل اشتوره بيشتري السيارة، لازم يسلم، لأنه مو أنا بالواجهة، وكلت أحمد روح اشتري السيارة، يروح يشتري السيارة بدون فلوس؟ لازم يسلم هو، لأنه أصلا هو المسؤول أمام البائع، ما يعرفني أنا البائع. هذا المقصود. فإن أخره بلا عذر ضمنه، أي يضمن يعني التعدية بالتأخير والتفريط في إمساكه وعدم تسليم الحقوق الآخرين لو أنه تأخر عليه. نعم. وإن وكله في كل قليل وكثير أو شراء ما شاء أو شراء ما شاء أو عينا بما شاء لم يصح. هنا لا تصح الوكالة لأنها عامة شاملة تدخل فيها الصغير والكبير، تدخل فيها الهبة المال والطلاق النساء وعتق الرقيق وغير ذلك من الأمور، وهذا فيه ضرر على الموكل. إذا كانت وكالة عامة شاملة في كل صغيرة وكبيرة مشكلة، يعني ليس بس حقوق مالية وإنما حتى حقوق الزوجية دخل فيها والطلاق والأمور هذه، لهذا فيها غرر. رأت الشريعة فيها غرر وفيها ضرر على الموكل، فمنعت مثل هذه أنواع من الوكالات. وكالة عامة ما فيها طلاق، ما فيها زواج، فلوس مؤسسات يروح البنوك، هذا جائزة. ما لم يعين نوعا وقدر ثمن. نعم، يعني إذا أراد منه شيء يعين النوع والقدر الثمن، ما لم يعين نوعا وقدر الثمن. وعلى يعني سبيل المثال كنوع، مثلا اشتر لي تمر، خاصة الآن بيطيح التمر، قال له اشتر لي تمر 1000 كيلو بمثلا، رايح انت وين مملكة، 1000 ريال او 10,000 ريال. اذا هنا عينا النوع وعينا قدر الثمن. نعم، رايح انت السوق تشتري الحين ارز، جزاك الله خير اشتري لي 100 كيلو بقدر 100 دينار مثلا، هذا قصده. لا لا غير، مسألة ثانية. لا لا لا ما لم يعينها مسألة ثانية، ذاك أول ما لم يصح، أي ما يصح، ما لم يعين نوعا وقدرا ثمنا معين في الوكالة، مو وكالة عامة، كنوع بر وشعير يقول وقمح وثمن كالدنانير وكذا، هذا يصح فيها. وليس لوكيل في خصومة قبض بخلاف عكسه. يعني خصومة يعني مخاصمة اثنين مع بعض على مال، وهذا حاط محامي راح يخاصم يطافع يدافع عن خصمه عن موكله عشان ياخذ المال، كما قلنا ما يقبض، ما له القبض، حق القبض. بخلاف عكسه لو انه طلب منه قال اقبض عني، يعني لا، الوكيل في القبض له الخصومة لانه لا يتوصل اليه الا بها، فهو اذن فيها عرفا، ولان القبض لا يتم الا بها، كما لو ان وكل في الشراء عكسنا، هنا أصل الخصومة اقبض عني، اقبض المال عني، يعني فيها خاصمة حتى أشاس المال تقبضها أصلا، خلاف الأولى لو خاصمة وأنه بعد ذلك يدفع المال. واقبض حقي، يعني الأولى في الثانية تشبه البيع أو الشراء، لو أراد يشتري له مو لازم يعطي فلوس، كذلك هنا إذا أنها عكس ذلك الخصومة على هذا المال، أن المال بيده ماسكة حتى تتم الحقوق إما له وما عليه. نعم. واقبض حقي من زيد لا يقبضه من ورثته. لما سمى خلاص ما يروح حق الورثة، لأنه لم يؤمن بذلك ولم يقتضيه الكلام، وإنما حدد له أن يقبضه فقط من زيد، إذا عين له فلا يخرج إلى غيره. لا إقالة الذي قبله، يعني لا قبله، يعني أي واحد من جهة زيد خذ منه، أنا ما يعني ما قال روح وطالبني بحقي منهم ومن جهتهم، هني حدد لنا مو زيد بس، أي واحد من جهة زيد. نعم. ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد إلا في إداء. ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد، إيش يعني العبارة؟ قال وموكل غيره شنو في قضاء دين على الموكل، روح دزيت أحمد عليه دين، يعني لابد عاد، يعني لابد بيسدد عني عاد، صار مقتضاها وإن لم يشهد بالقضاء، يعني شنو أو أنكر القرين في رب الدين، فإنه لم يقبل قول الوكيل عليه بالدفع، ويضمن الوكيل إذا لم يحضر الموكل. المهم إذا كان القضية قضية ديون وكلت فيها، سواء هنا يعني شهد له أو لم يشهد عليه، قال وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل إن لم يشهد، حضرها أو لم يحضرها، لا في إيداع. معنى الإيداع هنا إيش يقصد؟ قال هنا معناتها في هذا الباب إذا وكل في إيداع شيء فأودعه الوكيل ولم يشهد وأنكر المودع لم يضمن الوكيل شيئا. قال هنا ويضمن وكيل في قضاء دين بغير حضور موكل، وإن لم يشهد ما جاب شهود راح دفع بدون شهود، شو الحكم يكون؟ يسقط. يضمن ومن وكل غيره في قضاء دين على الموكل فقضاه ولم يشهد وأنكر القريم أي رب المال لم يقبل قول الوكيل عليه بالدفع، ويضمن الوكيل حينئذ بهذا الحالة لأنه ما أشهد، كان مفروض يشهد أحد. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية لا في إيداع، في إيداع أي إذا وكل في إيداع شيء فأودعه الوكيل ولم يشهد، هنا الوكيل أودع الشيء وأنكر المودع، هذا وديعة، ستأتي باب وديعة مثل أمانة، لم يضمن الوكيل شيئا. ليش؟ لأن الوديع يقبل قوله في التلف، أمين هو يقبل قوله في التلف، إذن يقبل قوله أنه قد رجع اللي عند الوديعة. سيأتي باب بعده. والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله فيه بيمينه. ومن ادعى وكالة قال والوكيل أمين، هذا هو مسألة، يقبل قوله فيما وكل فيه، يعني قال والله أنا وكلني على بيع السيارات مثلا، ولا يضمن ما تلف بيده، إذا ما فرط طبعا شيء هلك، يعني جاء حريق في المحل وحرق المعرض، مو منه هو، هل يضمن؟ لا، هو أمين. قال والوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل فيه ولا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لكن لو أنه ترك المحل مفتوح ومفاتيح فيها ويا واحد سرقها يضمن، هنا يضمن لأنه فرط. ويقبل قوله فيه بيمينه، يعني في قوله بعدم التفريط، ما فرط والله العظيم ما فرط، أنا قمت بالواجب، حميت ووضعت والمفاتيح كانت داخل يعني الخزنة وكسرت الخزنة، فيصدق بقول ذلك. يعني لما يدفع الملازم يشهد على فعله، إيه لأنه ممكن ينكر ذاك، ملازم يأخذ على الأقل سواء شهادة أو دلالة أنه سلمه. أي شوف كيف من يثبت الحقوق، إما شهادة، الآن نفس الشيء، الآن شو يسوون؟ وصل، ليش يأخذ وصل كمبيالة منه وإنك سلمتك؟ عشان حقوق الناس تثبت. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزم دفعه إليه مع تصديق ولا يمينه مع تقدير. ومن ادعى وكالة زيد، أنا قال عبد الوهاب وكلني أحمد في قبض حقه من محمد، لم يلزمه دفعه، راح قال أنا وكلني أحمد تعطيني، قال ذكر الله أنا مصدقك يا أخي بس ماني ما أعطيك أنا بعض صاحبها. نعم، قال لم يلزمه دفعه إليه مع التصديق ولا يمينه مع التكذيب، حتى لو أنه حلف كذبه وحلف أنه والله توكلني لا يلزمه الدفع إليه. نعم، ولا يلزمه عمرو اليمين إن كذب المدعي إليه الوكالة في القبض، مو شرط. وإن دفع إليه وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو. أهل هنا قال وإن دفع إليه، يعني دفع ودفع إليه وأنكر زيد، يعني عمرو دفع إلى زيد وأنكر زيد الوكالة وحلف ضمنه عمرو. عمرو لما دفع لزيد وزيد أنكر وما عنده أصلا وكالة مثلا أو ما وكله، فهنا عمرو يضمن لأنه كان مثل مسألة المساعية، كان مفروض يشهد. لبقاء حق زيد في ذمة عمرو، ويرجع عمرو على المدعي الوكالة. نعم، شوفوا الوكالة واحد ثاني ما عطاه، وصدق عنه ما يوكاله هو معاش في العلم فبس أنا أعطيه إفراد هذا مثل نية وصدقه ما أعطاه ما فيش كان قال لك نية ولما دعا وكال زيد في قبض حقه من عمرو يا واحد قال أنا زيد وكلني قال لا عمرو أنا ما أعطيك لم يلزمه دفع إليه مع التصديق ولا يمينه مع التكذيب حتى لو حلف له وهو يكذبه وحلف له ما يلزم يعطيه وإن دفع إليه يعني ذاك الرجل وأنكر زيد الوكالة قال زيد أنا ما وكلت أحد أصلا وحلفه ضمنه عمر وحلفه والله ما وكلت فلان هني عمر يضمن وإن كان عطاها حق واحد عشان يسلمها زيد وادعى ذلك الرجل يعني إيش عبد الوهاب مثلا يقول يك يقول والله وكلني أحمد أنت صدقته وعطيته ياك أحمد قال أنا ما وكلته أصلا وحلف أنه ما وكلته الآن أنت تضمن حقي مرة ثانية وتروح حق عبد الوهاب تأخذ حقك طامن ما أسددها صاحبه وإن كان المدفوع وديعة ضمنها آخذها كان هنا وديعة قال هنا يعني كان المدفوع وديعة بأي حال أي هنا مكان وإن كان المدفوع المدعى الوكالة المدعي الوكيلة الوكالة بغير بينة إذا كان ما عنده بينة وديعة ضمنها آخذها حيث وجدها لأنها عين حقه يضمنها له فإن تلفت ضمن أيهما شاء يعني لو تلفت إما يدفع يعني يضمن الصائل اللي دفع حقه أو الثاني الوديعة اللي عنده كل منهما له حق قال إن الدافع ضمنها بالدفع والقابض بقبضها لا يستحقها لأنها أخذها وهو غير مستحق قال وإن كان المدفوع وديعة الوديعة تضمن بكل الأحوال وضمنها ضمنها آخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء منهم نعم